صلاه من الحديبيه اللهم صل على سيدنا الله وسلم كانوا مشغولون بشيء ولهذا على حالهم عمر فلم يجبه كان مشغول بشيء اما لانه يوحى اليه او يتامل شيئا عليه الصلاه والسلام لم ينتبه لكلام عمر او سئل عن عمر اللهم صل على سيدنا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعتُ الزهري حين حدثنا بحديث أهل السبابة وحدثني معمر عن عروة بن الزبير عن أسود بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبية في مباشرة مياه في بغاشرة مئة من أصحابه ولما كان الحليبة قلب الهدي وآشره وأحرم منها لينضى وبادى يبلغ من خزاعة وشار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بوديه الأشواق أتى وإن قال إن قريشا جمعوا لك جمعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وصادوك عليك ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالي ولرائي هؤلاء الذين يريدون يصدون عن البيت كي يأتونا كان الله عز وجل قد قطع من المشركين وإلا توجهوا محرومين قال أبي بكر يا رسول الله خرجتها من الجهاد البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجى له فمن صدنا أن قاتلنا قال امضوا على اسم الله رأي مبارك رضي الله عنه هذا هو رسول الله يستشير ويأخذ الرأي عملا بقول الله تعالى وشاور الأمر صلى الله عليه وسلم هذا الرأي المبارك الذي قاله الصديق ما أحسن هنا نعم حدثني إسحاق وأخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي بن شهاب وهذا كله في الشيء الذي لم ينزل فيه شيء الإشارات فيما لم ينزل فيه شيء فإذا نزل الوحي أنهى الأمر الله أكبر نعم حدثني إسحاق وأخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي بن شهاب عني أخبرني عروة بن الزبير إنه سمع مروان بن الحكم وبشر بن مخرمة يقرأ خبر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جورة الحديبية وكان فيما أخبرني عروة بن الحكم إنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ابن عامر يوم الحديبية على قرية مدة وكان في مشكرة سهيل بن عامر أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددت إلينا وصليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وانحظوا وتكلموا لي وانحظوا وانحظوا ولم تعبوا وانحظوا وانمعوا فكره المؤمنون ذلك وانمعوا فتكلموا لي فلما باسوا لا سيئل على وانمعوا قوله والمعروف بتشديد اليمين بدائل وملك ثم راد ودمه في روايه التسليم والبحر وارم جنات والمنى شق عليهم وقد سبق بالصور الشرور لعلك عيني سوى عليك قوله والمعروف بتشديد اليمين وفتح العين المهمله وضم الضاد المعجنه العصر هو المعظم في النون قبل النون فأدغمت النون في المين وفي رواية اسمها انتعظ بالتاء المثنى من الانتعاظ يقال المعظ من شيء سمع وانتعظ إذا غضب وشق عليه وفي المطالع الأصيل والهمداني انتعظ بمعنى كره وهو غير صحيح وهو غير صحيح في الخط والهجاء وإنما يصح انتعظ بضاد غير مسالة كما عند أبي ذر وعبد يوسف بمعنى كرهوا وألفوا، وقع عند القاضي القاضي منعه بتشديد الميم وضاد المعجمة، وعند بعضهم اتغض اتغض بغير، وعند بعضهم عن النسخ والغض بغير المعجمة وضاد معجمة غير مثال من الإنغاض وهو الاضطراب. قال قال كلها لغات لغة. ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي وله ثلاث أو إحدى بس. نعم نعم أبي أمي أبي العاص ولا الأمية لكن هذا ابن الأمية. نعم نعم نعم. ولما لا سؤال أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل إن سويتم أين كابي سويتم يا عمر، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من التجار إلا رده في تمدد وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت مكنتومة بنت عقبة بن أبي معيط ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتر يا أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرجاء إليهم أيرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى بمعنى ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وعن أمره قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وبلغنا أن أبا بصير فذكره بسهولة. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا من تلك المدينة. بعد كيف؟ بعد كيف؟ كيف أنا؟ كيف كان أبو حلا عايل حلي عادي من أبو نوسف؟ وكم؟ تأول ابنه؟ 500 كيف كان هذا عايل؟ أروع أروع العايل المزرم كيف أبو نوسف؟ خليه الثاني أبو الثاني قوله كانت عائلة النام وبتحت آمية المهموم بن وذال بن وجمة ووضع عمر بن ملاحي هاش إلى خلافة معاوية ما له بصاري إلا هذا الحديث. بس العائلة كمل نعم. قوله عليكم الاسلام يعني اذا ابتغى المرء الايمان واراد ان يتطوع ليصلي ركعه ليصلي الوتر كذا ثم يتطوع ما شاء ثم ينكر محافظه على قوله بل واخر صلاتكم بالليل اخرى او يصلي تطوع ما شاء ولا ينكر وتره ويبتليه الذي تقدم فجعل اختيار السوره الثانيه فقال إذا أوسط من أوله فلا توت من آخره يا ذو إسماعيل من طريق غندر أن شعبة بهذا الإسناد وإذا أوسط من آخره فلا توت الأول زاد في زهراء وكاس بن عباس من نقيسي ذكر مهله. هذه المسألة اختلف فيها السلف فكان ابن عمر ممن يرى نفسه. الصحيح عند الشافعية أنه لا ينكر كما في حديث الباب وهو قول المالكية. العين يكفي هو الصواب. هذا له عايز هو الصواب لا يمكن أن صحيح أو شيخان هذا عند قصد الصلاة في آخر الليل أو في أول الليل لا يبدأ بالوتر هو الأخير، لكن إذا صلى في أول الليل والأوتر ثم قام في آخر الليل لا قصد المخالفة إنما قام به إحكام. إذا يسر الله له قيام في آخر الليل فلا حاجة إلى أن يعيده أو ينتظر فليصلي ما بداله. فأخرجه صحيح مسلم أن يصلى كان في آخر إلى أوتر صلى ركعتين وهو جالس. كان ورد بهذا يبين للناس أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر مدرك نهي، إنما هو الأفضل أن يختمها بالوتر. فإذا قدر أنه أوتر في أول الليل أو خاف أن يقوم من آخر الليل فلا حاجة إلى أن يعيد إحنا. يقول النبي لا وتر في ليلة حرج. الله أنزل. إذا أوتر آخر الليل وإنه فتعل في الوتر. أوتر آخر الليل يحمل نوع الوقت راح. أنا وقت الوقت ثم بس ظهر له أن الوقت في بقية يصلي. أوتر كيف؟ مثل اللي أوتر في أول الليل. نعم. نعم الزوج من الثلاثة والأم اثنان والباقي واحد الشقيق والابن الرقيق لا يرث ولا يمنع الزوج من النصف ولا يمنع الأم من الثلث لأن وجوده كعدمه كقاعدة المحسوب الوصف وجوده كعدمه يعني واحد من الثلاثة يسمى وصف أما محدود بشخص يعتبر كحج ابن الابن بالابن الشقيق حج الشقيق أخلي أبو أكبر هذا ما تبعه. نعم إذا هلك هالك عم بنتين وأم زوج الرقيق وابن ابن مثلا من ستة البنتين سورها أربعة والأم واحد والباقي ابن ابن ابن الابن تعصيب ما يعصب عن ماته ما يعصبهم يعني يلي معهم ولا يستقل بالاسم ولا يعصبهم عصبا ولا نازل مهبوهم لا مثل ما قتلت ما يعصب البنتين لهم السبعين لأن اللي ينزمهم ما يعصبهم إذا كان مهم استعجاتي له وله الباقي واحد وزعوا لنا الشيء زوج الرقيق زوج الرقيق أخذ حرة لم ما لك شيء لأن الرق يمنعه هذا كارث الأختين شقيقتين زوجة الرقيقة وأخ لأب كل الأختين شقيقتين الآن والباقي الأخ لأب تعصيب وزوجة الرقيقة ليس لها شيء يمنعها الرق اللي بعده كذلك هذا الأم بنتين وأب قاتل وعم شقيق في الأم والبنتين والباقي التعصيب والأب قاتل قتل مضمونة نعم لا يرث يحجبه القتل بعدك. نعم يا هذا ثالث. نعم أربع بنات زوجة كافرة وأبوين. نعم الأربع بنات الثلاثين أربعة أربعة واحد والأم والأب ما يفعل ما يفعل الشريش ما تمت يقول يا ترى كافرة لك كتابية يعني يقول معك كتابية ما غلب تمنعها كفوها لحديث الإنسان لا يموت كافر. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله. كما أن الذين يدعونهم في معبودهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقولون أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنما هو من جن وشياطين. وهذا يبين لنا أنه لا يجوز العاقل أن يعترف بهذه المرائي أو أنه يشاهده ويخيل إليه أنه فلان أو أنه فلان أو أنه يزين لك كذا ويدعو لنا كذا، فإن هذا عمل الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن يعني مكائد وحيلا ومكرا للناس ليصدوهم عن دين الله وليثبتوهم على الشرك. هكذا لا تجد احدا يعبد الاموات ويستغيث بالاموات وبالشيوخ الا وعندهم الحكايات والخرافات الكثيره ما يشد بها باطله وتشرك بالله عز وجل. ويقول رايت الشيخ فلاني يعني بكذا وقال بكذا، ورايت الشيخ فلاني يعني قال بكذا، ورايت شخص في ذكره كذا وصلته كذا قال بكذا، وهكذا استدل يفعلون الاشياء الذين حول القبور يقول ان الولي يقول كذا وان يدعوك الى كذا وان يغضب من كذا وان اذا فعلت كذا رجعنت وقضى حاجتك، وهكذا يقول لهم هذه الايات كثيره حتى ان الاصل نفسها تكلمون منها تكلمهم الشياطين مثل الاصنام ومن داخل الاصنام حتى يظنوا ان الصنم يتكلم وهو لا يتكلم جماد حجر من جانب او خشبه من جانب او كذا او كذا، ولكن تدخل في الشياطين وتقوم بها الشياطين تكلمهم منها لاجل صدهم عن سبيل الله ولاجل اغرائهم بالشرك وتمسكهم بالشرك نسال الله العظيم. نعم. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكه والملائكه لا تعين المشركين وانما هم شياطين اضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات وعلى شيء كبير كل قرية أو قبيلة أو مدينة ظهر فيها الشرك تجد فيها من الحكايات الباطلة والخرافات الكثيرة ما يملأ مجلدات. نسأل الله العافية. نعم. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة لهم في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه كان ذلك من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين الشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة، ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس ولا يجتنب محارم الله للفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. وإنما هو من عمل الشياطين وإضلال الشياطين ومخارج السحرة والشياطين التي ظلها أولئك المساكين وأولئك جعل كرامات المكاشفات تدل على أن هذا ولي وأن يعبد من الله ويستغاثه حتى ولو كان نبيا ولو كان رسولا ما جاز يعبد من دون الله، ولو كان من علم الضرورة ما أعطاه الله من المعجزات والصوالح ما جاز يعبد، فكيف بمن لا يدان الرسل ولا ينقاد من الرسل ويكون ذلك الشيء الذي يدعى فيه من المغالطات ومن الكذب والزور ومن أعمال الشياطين. ولكن أمر الله غالب سبحانه وتعالى انزل الناس في هذه الأشياء حتى تردوا عن الحق، فقد كتب من وضع العلم سبحانه وتعالى أن أكثر هذه الأمة وأن أكثر الناس لا يهتدون ولا يرجعون إلى الصواب، وما أكثر الناس ولا خلصت بالمؤمنين بل يضلون بهذه الخرافات وهذه الضلالات وهذه الدعايات الباطلة، فنسأل الله العافية والعصمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل وينتقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. سبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين. ولهذا قال الشافعي وغيره من أهل العلم لو طار في الهوى الإنسان أو مشى على البحار لا يجمع يعد من أولياء الله حتى ينظر في عمله وسيرته، فإن كانت سيرته وأعماله من أعمال المتقين المؤمنين فهذا دليل على أنه من أولياء الله، وإن لم يمشي في البحار وإن لم تأتي له فوارق، فأكثر الصحابة ما جاء لهم فوارق وهم أولياء الله هم أفضل أولياء الله. أما إن كانت أعماله خلاف ذلك ومن أولياء الشيطان وما يرونه من كذا أو كذا فهو من عمل الشياطين. نعم الله المستعان. الشياطين لهم أعمال وجهود في صد الناس على الحق، ومن أعمالها ما يأتون به من أخبار المغيبات التي لا يعرفها صاحب البلد أو القرية، فيأتي بها هذا الولي يزعمون أنه ولي على الشيطان، فيقول جرى في مكة كذا، جرى في الشام كذا، جرى في مصر كذا، جرى في أفغانستان جرى كذا، وهي من أخبار الشيطان جاءت إلى البلاد نقلتها إليه من بلاد بعيدة، فيظنون أنه يعلم الغيب وأنه ولي بسبب هذه الأشياء التي جاءت بها الشياطين. الله المستعان. فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع كثير من الإثم والإثم بحسب ما خارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك أنه لم يكن عنده فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولكن في كتاب القرآن له كتاب جيد عاصر لحد الناس. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمرتكبين للإسلام، والدليل المستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه. أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين. يعني هذا جلالها إما لحجة لإقامة الحجة وإما لحاجة تعليم لهم، فيسأل الله عز وجل أن يؤيدهم بشيء إما تقوم به الحجة. لا تستعملونها لأجل أخذ أموال الناس أو لأجل مدح الناس أو لإقرار الناس أنهم أولياء، بل أولياء الله إنما يحتاجون للكرامة إما لإقامة حجة على أعداء الله عند الجهاد وعند القتال وعند المناظرات، أو حاجة لا يصاب بجوع أو جوع أو ماء لا يتغذى به ويسخر له لا يشد جرعته أو يزيل ظمأه. اللهم استعان. اللهم استعان. والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حدود ربه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. ومن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفون بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر. المقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه سيخ بهي عانقه أو كلمه، ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان، ويقول هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص، من هذا ما قد يقال من اللاعبين يري الناس أنه أخرج من فمه كذا كذا من الطيور أو عصافير أو بير أو من كمه أو من كذا أو من كذا، كل خير لا الشيطان يلعبون بها أقول الناس لا والله لا اللهم استعان. الله تعالى يعرف هذه بل من هذه الأشياء إيش نعرف؟ شقي اللي ممكن يستقيم في الواحد من هذه الأشياء. أقول ليش لا في الأشياء التي يستقيمها من هذه الأشياء؟ إذا ربك العافية تعلم ترفع في الدين، يعلم أن هذه مهمة، هذه من أمان السياسيين إلا إذا كان صاحبها من أهل التقوى والإيمان، فقد يقع لك شيء من كراماته تأييد دينه ويقال الحجة على حكومه. هل يعني ممكن يرى حاجة تقضي على تفضح هذا في الحال؟ يعمل حاجة تفضح صاحبه؟ إذا كان بسيط يقول لهم يفعل كذا ويفعل كذا، دعوني انفتح حتى أعرف كل ما حتى يفضح. وانفتح أعرف ما معه، لا مع بيل ولا مع كذا ولا مع دجاج ولا مع شيء ولا إلا خيالات. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر، نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه متجسدة، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة أو في الساعة الواحدة في مكانين الساعة الواحدة مكان في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الجنسي. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة، فإنه لا يصل إلى ذلك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه يفعل من فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعائهم بعد موتهم. نعم، فعلى بخلاف الدعاء به، بخلاف الدعاء به فإن دعاءهم هو الشرك، دعاءهم هو الشرك، أما الدعاء به حتى فلان وجهه فلا هو الشرك. لعلك يريد نعم مثل سلك بخلاف دعائهم بعد موتهم، لعلك دعائهم الدعاء بهم بخلاف دعائهم فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف الدعاء بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وفذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. نعم، يعني هو شرك وذريعة إلى الشرك، وذريعة يعني وفي نفسه شرك وذريعة لا تتعب. المعنى أنه ذريعة أنه في نفسه شرك كما تقدم، وهو أيضا ذريعة إلى استواق. نعم، فمن رأى نبيا نعم تكون العبارة إذا حميت على هذا المعنى فقال فمعنى أنه غير عزيز في العمل بين حضورة في الشرك وذريعة إلى في العمل دعاؤهم والاشتغال بهم شكل أكبر وذريعة إلى في الآخر هو الاستغراض في دعوتهم والاشتغال فيهم. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعو لي لم يصل ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يصل إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلق بالقلوب بدعائه وشفاعته أفضى إلى ذلك إلى الشرك به، فدعا وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون ومن وقعهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى فساد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار لأمته ومن هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين: أحدهما أنما وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لن يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين. من باب أولى، يعني دعاء الملائكة وهم أحياء لأنهم غائبون، دعاء الأموات أبعد وأبعد. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويشفع للأخيار أمته، يعني وهو سؤال أحد في حياتهم وبعد بعد النصوص، كيف ما دعا الصديق ولعمر ولعثمان ولغيره، وقد يخصهم من هذه الدعاء بفضلهم وأتباع النجاة عنده، ويوم القيامة يشفع للعصاة الذين في النار من غير ولا يدعى أحد، من غير طلب أحد، حتى يقدم الله له حدا. والسؤال هو في ما كان سؤال الناس في يوم القيامة في الشفاعة العظمى فقط. لا، العظمى هذه السوء سأله، سأله الناس. أما الشفاعة العصاة فلم يلقى فيها النحب على أحد. ما شفاعة إلا لكبائر أمتك. وفي الدنيا كذلك. قد يدعو الكثير من الأصحاب وغير سؤال. غفر الله لك على ذكر. لما صار بينه وبين حرام وصار دعوات إلى الأصحاب كثير. نعم. للمؤمنين. للذين آمنوا الملائكة للشورى مقيدة بالملائكة الذي قابل هم سفاره لأهل الإيمان. نعم الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء الميت عند قبر أغلب في دعاء السعيد جعل الثاني وسيلة الأول. لا مراد إلا ثم أنها غلط بعض من مفتاح وكذا، وإلا الله كلام الأخير إلا يعني الدعاء بعد وفاته ما ينكر عليه ميت وغائب كذلك لا ينكر عليه، فلا كان حاضرا هنا ينهى عن الشرك، فيكون وسيله هذا الدعاء الله تضع منه وسيله الى استمرار الشرك والى شرك اخر غير هذا الشرك، الا هناك الشرك. ودعاء الميت والغائب ذريعه الى الذهاب الى قبره ودعاء الاحترام. لا مطلقا ذكره مكرر. نعم وسيله الشرك به عند قبره وفي قبره وعند قبره. نعم. هو في ذلك الآخر. هو في ذلك الآخر عند غبره في مواضع أخرى. فإن الشرك يضر بعضه بعضا. إما أن الإيمان الحسنة يضر بعضها بعضا. ما يلزم هذا من خلف ثاني أغلب. نعم. أربع مرات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قد يقال أن الغضب أشد لأنه يستحضر يعني حب الجار الجسد وأنه شاهد يكون يعني إغراءه بالشرك وتعلقه أشد بشرك لكن إذا كان غائبا قد يقال وقد يقال استحضاره ولو كان ممكن تقبل استحضاره له وتخيله بين عينيه يجعله كان عند قبره الله سبحانه وتعالى ما يقع في النفوس يتنوع هذه يقع في النفس في بعض الأحيان تجعل يتخيل أعظم من الذي جاءت عند خطر إن كان ذلك استحضار الذي طبع عليه تذكر في من أحواله تذكر في من أعماله فيقع له من التعلق به والنهج من دعائه والبكاء عليه ما قد لا يقع عند قبله بسبب عدم ذلك الاستحضار. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي ابيها سمك يحيى عن سعيد بن بشير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن عمان وسار من اصحاب الشجرات قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كتوب شريخ فلاكوا متابعه وما ادم عن شعبه بالشهد ولا وكان اهل الشجره سويدا هذا رسول الله. حدثنا محمد بن حاتم بن يزيد حدثنا تابعنا عن شعبه عن ابي جمره قال سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر؟ قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. إذا كان الوتر من بعض الناس السلف قال نفس غلط إذا أوترت من أول الليل لا تنقض الوتر ولا توتر من آخره يكفي الوتر الأول فلو أن الإنسان أوتر في أوله ثم يسأل الله له الصيام في آخر الليل كفى أن يصلي ما تيسر من الركعات شفعا اثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو أقل أو أكثر ولا حديث لا نقل الوتر ولا إعادة بل كفى الوتر الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في ليلة قال بعضهم فقط يصلي ركعة ينويها ضمة إلى الركعة الأولى ثم يصلي ما سيسر ثم يوتر الثاني ذلك وهذا ليس بجيد لان معناه انه اوتر ثلاث مرات الركعه الاولى ثم ركعه النقص ثم ركعه الاخره فثلاث اوتار وهذا خلاف النقص خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم جرى له يلوكونه قوله اتوا بتوريط فلا اتوا هو ضرب من كبير تقدم في الطهاره والرياض وياتي بثمان قبيلا في غزوه خيبر ان شاء الله تعالى. كانهم لا اتوا ما عندهم سيسيره الله المستعان. لا في الروايه يقول بعض الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم أوسى ثم صلى ركعتين ليعلم الناس أنه لا حاجة إلى نقل الوتر ولا يعاده إذا صلى أوسر في أوله كثر ولا حاجة إلى يعيد الوتر. أما قوله فجعل وأخر صلى من الوتر فهذا معناه أن يقصد ذلك وأن يؤخر صلاته في آخر الليل ويؤخر الوتر هذا هو الأفضل. لكن لو قدر أنه أوسر في أول الليل خاف أنه يقوم ثم يصلى على القيام فلما ما يصلى ولا حاجة إلى يعيد الوتر. نعم. حدثني عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر بن الخطاب عنه ما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب فسرت امك يا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالتخليل اجل مجدد طلبه قوله نزلت بنور وجعل ذكيلك اي الحق وقال ابو ذر الهروي لم اسمعه الا بالتخليل قد نشرت بفتح النون وتسكين الزاي أي ألحقت وضيقت عليك تسكين بفتح النون وتسكين الزاي أي ألحقت وضيقت عليه حتى أخرجته. وقيل المعروف تنفيذ الزال من النزل وهو القلة ومنه الفئر النزول أي قليلة الماء. وقيل ذلك لمن كثر عليه السؤال حتى انقطع الزوال. وقال ابن الأعرابي النزر الإلحاق في السؤال. وعن الأصمعي نزر فلان فلان إذا استخرج ما عنده قليلا قليلا. وقال عمر بن الخطاب هزل الكون فيا عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يزيده. قال عمر فاردت غيره ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل لي القران فما لست وكنت صادقا يصرخ بي. قال فقلت قد لقد خشيت ان يكون نزل بي القران. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لا يحب الي انا صلاه الي الشمس. ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا في المنصرف من الحديبية اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا مشغول بشيء على حالهم فمر فلم يجبه. كانوا مشغول بشيء اما لانه يوحى اليه او يتامل شيء عليه الصلاه والسلام بل لم ينتبه لكلام عمر او سئل عن عمر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد